بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، قلت أحسن الله عليكم، ثم بين سبحانه وتعالى ما خص كلا من داود وسليمان من كراماته إثر بيان كرامته العامة لهما. ما هو الآية؟ أحسن الله عليكم. قال الله تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. أنتم أحسن الله عليكم تكلمتم على فوائد الآية مطول قبلها. أحسن الله عليكم. ولهذا قال تعالى: ففهمناها سليمان، والفهم نور يقذفه الله في قلب من شاء من عباده فيعرف ويدرك به ما لا يدركه غيره، ويفهم من النص ما لا يفهمه غيره مع استوائهما في حفظه وفهم أصل معناه، وهو نعمة يخص الله بها من شاء من عباده. وتخصيص سليمان بالتفهيم يتبين به أمران: الأمر الأول أن حكم داود وسليمان كان باجتهاد لا بوحي، لأن قوله ففهمناها سليمان يدل على أنه فهمه إياها من نصوص ما كان عندهم من الشرع، لا أنه أنزل عليه فيها وحيا جديدا ناسخا لحكم داود. ولأنه لو كما قال بعض العلماء، أضفنا هذا كما قال بعض العلماء أو كما ذهب إليه بعض أهل العلم. نعم. ولأنه لو كان بالوحي لما اختلفا في الحكم. وقد ذكر المفسرون بأن داود حكم بدفع الغنم برقابها إلى أصحاب الحرث، قيل حكم بذلك عقوبة لأصحاب الغنم نظرا لتفريطهم في حفظها، وقيل لأنه اعتبر قيمة الحرث فوجد الغنم بقدر القيمة فدفعها إلى أصحاب الحرث، إما لأنه لم يكن لهم دراهم أو تعذر بيعها ورضوا بدفعها، ورضي أولئك بأخذها بدلا من القيمة. ذكر ذلك القيم في علم موقعين الحاشية، ذكر ذلك القيم رحمه الله في علم موقعين. وأما سليمان فحكم بالضمان على أصحاب الغنم وأن يضمنوا ذلك بالمثل، بأن يقوموا على بستان صاحب الحرث حتى يعود إلى حاله الأولى، فإذا عاد إلى حاله ترادوا ورجع كل منهم بماله، ولم يضيع عليهم غلته من حين الإتلاف إلى حين العود، بل أعطى أصحاب الحرث غنم أولئك ليأخذوا من نمائها بقدر نماء البستان، فيستوفوا من نماء غنمهم نظير ما فاتهم من نماء حرثهم. وقد اعتبر النمائين فوجدهما سواء، وكان هذا من الفهم الذي خصه الله به وأثنى عليه بإدراكه في هذه القضية والحكومة. الأمر الثاني أن سليمان عليه السلام كان المصيب لحقيقة الحكم عند الله تعالى في هذه القضية، ولو استويا في إصابة الحكم لم يكن لتخصيص سليمان بالفهم معنى. قلتم في الحاشية أحسن الله إليكم: ومما يؤيد أنهما حكما في هذه القضية باجتهاد وأن سليمان أصاب في اجتهاده، أنه جاء في السنة الصحيحة وقوع مثله منهما في غير هذه المسألة، فدل ذلك على إمكانه في هذه المسألة، وهو ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك. فقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه فقال: إيتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى. فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أنهما قضيا معا بالاجتهاد في شأن الولد المذكور، وأن سليمان أصاب في ذلك، إذ لو كان قضاء داود بوحي لما جاز نقضه بحال. وقضاء سليمان واضح أنه ليس بوحي، لأنه أوهم المرأتين أنه يشقه بالسكين ليعرف أمه بالشفقة عليه، ويعرف الكاذبة برضاها بشقه لتشاركها أمه في المصيبة، فعرف الحق بذلك. أحسن الله عليكم. القصة في الصحيحين، هو هنا مذكور أنها في الصحيحين. أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم. وفي هذه الآيات الكريمة عدة مسائل وفوائد، منها جواز الاجتهاد للأنبياء في الحكم والقضاء، لكنهم لا يقرون على الخطأ. ويؤيد هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها. ففيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بظاهر البينات ولا ينتظر نزول الوحي. ومنها اتحاد حكم الله في الواقعة، وأن المصيبة واحد، لأن الحق لا يتعدد، خلافا للقائلين إن كل مجتهد مصيب للحق. ومنها أن المجتهد إذا اجتهد سبق أن الشيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه مصيب بمعنى أنه متعب، أما من إصابة الحق نعم واحد، الحق واحد لا يتعدد، لأن الحق واحد لا يتعدد. ها مصيب يعني مأجور مطيع لله، نعم مطيع في اجتهاده ومأجور مثاب على اجتهاده. نعم شيخنا، الحديث الصحيحين حديث نعم سنة النسائي. نعم أحسن الله عليكم. القول بأن كل مجتهد مصيب نسبه أبو يعلى في العدة في أصول الفقه إلى المعتزلة. أحسن الله عليكم. ومنها أن ما شاركهم أحد معهم قد يكون شاركهم معهم من غيرهم يقول. نعم هذه مسألة أصلية، ينقل على مصيب بمعنى أنه مطيع لله عز وجل ومثاب صحيح، ويقيل بأن مصيب يعني أصاب الحق، فالحق الواحد لا يتعدد. أحسن الله عليكم. في حاشية التفسير البسيط للواحدي علقوا على قوله إن كل مجتهد مصيب، قالوا في الحاشية: هو قول جمهور المتكلمين من الأشاعرة كالأشعري وأبي بكر الباقلاني وأبي إسحاق الإسفرايني وابن فورك وغيرهم، ومن المعتزلة كأبي الهذيل وأبي علي وأبي هاشم وأتباعهم. وعلى قولها المصيب واحد، قالوا هو قول كافة الفقهاء وينسب إلى بعض الأئمة الأربعة. الصبر الحق واحد ولا يتعدد، لكن إذا كان أهل الاجتهاد واجتهاد فهو متعب على اجتهاده، وإذا صاب الحق فله أجران، وإذا مصب فله أجر واحد. ودل على الحديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فالحديث صحيح في أن الحاكم قد يجتهد وقد يصيب الحق وقد لا يصيبه. نعم أحسن الله عليكم. ومنها أن المجتهد إذا اجتهد فأخطأ فخطأه مغفور ولا يلام على ذلك ولا يقدح ذلك في كونه مجتهدا وله أجر على اجتهاده ولو لم يصب الحق. وإذا أصاب الحق فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، كما في الحديث الصحيح إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. ثم بين سبحانه وتعالى ما خص كلا من داود وسليمان من كراماته إثر بيان كرامته العامة لهم إثر بيان كرامته العامة لهما. وابتدأ بذكر داود عليه السلام فقال تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، أي ذللنا وطوعنا الجبال والطيور يسبحن معه، وذلك أنه كان من أعبد الناس وأكثرهم لله ذكرا وتسبيحا وتمجيدا، وكان قد أعطاه الله من حسن الصوت ورقته ورخامته ما لم يؤته أحدا من الخلق، فكان إذا سبح وأثنى على الله سبحت الجبال الصم والطيور البهم معه. وهذا التسبيح غير التسبيح العام الذي هو تسبيح لجميع الأجناس، بل هو تسبيح خاص تبعا لتسبيح داود، أي أنه كان إذا سبح بين الجبال سمع الجبال تسبح مثل تسبيحه، وكذلك الطير، وهو معنى التأويب في قوله في الآية الأخرى يا جبال أوبي معه والطير، أي رجعي معه، والترجيع معناه أن تردد الصوت الذي يقوله، أي أن تأتي بصوتها بعد صوته تجاوبه في تسبيحه، وهو تسبيح بلسان المقال ليكون وجه الامتنان على داود بتسبيحها معه ظاهرا واضحا. أما حمل التسبيح على أنه كان بلسان الحال فلا يجعل لداود مزية على غيره، والله جل وعلا يجعل لها إدراكات تسبح بها يعلمها هو جل وعلا ونحن لا نعلمها، كما قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده. نعم يجعل أو جعل لها. نعم الله تعالى. نعم والله جل وعلا يجعل لها إدراكات تسبح بها يعلمها هو جل وعلا ونحن لا نعلمها، كما قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والله تعالى لا يعجزه أن يجعلها تسبح بصوت يسمع، كما سبح الحصى في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع الناس ذلك. وقوله تعالى وكنا فاعلين، أي قادرين عليه، وقيل كنا فاعلين ذلك حقا، فهو تأكيد لإزالة استبعاد تسبيح الجبال والطير معه. والموجب لهذا التأكيد أن تسخير الجبال وتسبيحها أمر عجب خارق للعادة، مظنة لأن يكذب به الكفرة الجهلة. وفي هذا من النعمة على داود أن كان ذلك من خصائصه التي لم تكن لأحد قبله ولا بعده، ومنها أن ذلك يكون منهضا له على التسبيح، فإذا رأى هذه الجمادات والحيوانات تتجاوب بتسبيح ربها وتمجيده كان ذلك مما يهيج على ذكر الله تعالى. ومنها أنه لعله ليحصل له أجر تسبيحها لأنه سبب ذلك، فهي تسبح تبعا له. ثم ذكر تعالى نعمة أخرى على داود فقال وعلمناه، أي داود، صنعة لبوس لكم، واللبوس بفتح اللام أصله اسم لكل ما يلبس، ثم غلب إطلاقه على لباس الحرب، والمراد به هنا الدروع، والصنعة هي الصناعة والتفنن فيها وإجادتها، والمعنى علمناه صناعة الدروع والتفنن فيها وإجادتها، كما بين تعالى ذلك بقوله له في سورة سبأ أن اعمل سابغات، أي دروعا كوامل تامات تمنع لابسها من أن يناله أذى. وقدر في السرد، أي في نسج الدروع، والتقدير الذي أمر به هو في قدر الحلقة، أي لا تعملها صغيرة فتضعف ولا تقوى على الدفاع، ولا تعملها كبيرة فينال لابسها. السابغات. أحسن الله عليك. أي لا أن يعمل سابغات أي دروعا كوامل تامات تمنع لابسها من أن يناله أذى. وقدر في السرد أي في نسج الدروع، والتقدير الذي أمر به هو في قدر الحلقة، أي لا تعملها صغيرة فتضعف ولا تقوى على الدفاع، ولا تعملها كبيرة فينال لابسها. وقيل التقدير الذي أمر به هو في المسمار، أي لا تجعل مسمار الدرع رقيقا فيقلق، ولا غليظا فيفصم الحلق أو فيفصم الحلق. أحسن الله عليكم. ولا غليظا فيفصم الحلق، وإنما يكون مناسبا لخرق الحلقة. فكان أول من عملها من الخلق، وكانت قبل ذلك صفائح، ثم تعلم الناس منه وتوارثوا الصنعة عنه، فعمت النعمة كل المحاربين إلى آخر الدهر. لتحصنكم أي لتقيكم وتحرزكم من بأسكم، أي من بأس بعضكم على بعض في القتال والحرب، لأن الدروع يتقى بها ضربات السيوف والرماح والسهام في الحرب والقتال. وهذه نعمة ظاهرة تستوجب الشكر، ولهذا قال تعالى: فهل أنتم شاكرون، أي نعم الله عليكم لما ألهم به عبده داود فعلمه ذلك من أجلكم، كما قال تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. والاستفهام يراد به الأمر، أيشكر الله على ما أنعم به عليكم. وفي هذه الآية دليل على تعلم أهل الفضل والصنائع، وأن التحرف بها لا ينقص من مناصبهم، بل ذلك زيادة في فضلهم وفضائلهم. في الآية أحسن الله عليكم. وفي هذه الآية دليل على تعلم أهل الفضل الصنائع، وأن التحرف بها لا ينقص من مناصبهم، بل ذلك زيادة في فضلهم وفضائلهم، إذ يحصل لهم التواضع في أنفسهم والاستغناء عن غيرهم، وكسب الحلال الخلي عن الامتنان. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خير ما أكل المرء من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. ثم ذكر تعالى ما خص به سليمان عليه السلام فقال: ذكر سن الله عليكم قال: فإن قلت لما قدمت الجبال على الطير، قلت لأن تسخيرها وتسبيحها أعجب وأدل على القدرة وأدخل في الإعجاز، لأنها جماد والطير حيوان. ثم قال أحسن الله إليكم: فإن قلت كيف تنطق الجبال وتسبح، قلت بأن يخلق الله فيها الكلام كما خلقه في الشجرة حين كلم موسى. هذا نقول المعتزلة. المعتزلة يقول كلام الله مخلوق، كلام الله صفة من صفاته، أما المخلوقات فهي مخلوقة، الجبال وغيرها مخلوقة، لكن قول كما خلق الكلام في الشجرة هذا باطل. الله تعالى كلم موسى وناداه، قال: إني أنا ربك فأخنع عليك، وليست المكلمة الشجرة. نعم، هذا الزخشي من المعتزلة، رئيس طائفة فرقة سمى الزخشي من طوائف المعتزلة، يقر هذا على مذهب المعتزلة، قل خلق الكلام في الجبال كما خلق الكلام في الشجرة، سمع موسى الكلام من الشجرة، على مذهبهم من يقول أن كلام الله مخلوق، هذا باطل، كلام الله صفة من صفاته، كلام الله لفظه ومعناه صفة من صفات الله تعالى، لا يماثل صفات المخلوقين. نعم نعم. سم بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. قلت حفظكم الله، ثم ذكر تعالى ما خص به سليمان عليه السلام فقال ولسليمان الريح، أي سخرنا له الريح، عاصفة أي شديدة الهبوب تجري بأمره، أي تسير مطيعة لأمره غير ممتنعة عليه، إلى الأرض التي باركنا فيها وهي أرض الشام المباركة بكثرة الأشجار والأنهار والثمار، وكانت مسكنه ومحل إقامته ومقر ملكه. وفي سورة صاد قال تعالى تجري بأمره رخاء، أي لينة طيبة، حيث أصاب أي حيث شاء وأراد وقصد. والجمع بين وصفها بأنها عاصفة وبأنها رخاء قيل إنها عاصفة في بعض الأوقات ولينة رخاء في بعضها بحسب الحاجة، كان تعصف ويشتد هبوبها في أول الأمر حتى ترفع البساط الذي عليه سليمان وجنوده، فإذا ارتفع سارت به رخاء حيث أصاب. وقيل إنها رخاء في نفسها وعاصفة في عملها مع طاعتها لسليمان وهبوبها على حسب ما يريد ويحتكم، وكونها تجري حيث شاء وأراد وقصد فهذا في حالة الذهاب، وأما جريانها إلى الأرض المباركة فهذا في حالة الإياب إلى محل السكنى، لأن مسكنه فيها فكانت تسير به إلى حيث شاء ثم تعود به إلى منزله بالشام. وكنا بكل شيء عالمين، ومن ذلك علمنا بما سخرناه لسليمان وبأنه مستحق له، ومن الشياطين أي وسخرنا له من الشياطين الجن من يغوصون له، أي إلى أعماق البحار التي لا يقدر البشر الوصول إليها، ليستخرجوا له اللآلئ النفيسة والجواهر الثمينة التي لا توجد إلا فيها، ويعملون عملا دون ذلك، أي ويعملون أعمالا أخرى سوى الغوص، كبناء المدن والقصور الشاهقة والأمور التي يعجز عنها البشر، كما قال تعالى في سورة سبأ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجبان كالجواب وقدور الراسيات وغير ذلك من الصنائع العجيبة. وكنا لهم، أي لهؤلاء الشياطين المسخرين لسليمان، حافظين، أي نحفظهم من الزيغ عن أمره أو الخروج عن طاعته أو أن يبدلوا أو يغيروا أو أن يوجد منهم فساد فيما هم مسخرون فيه، كما قال تعالى في سورة سبأ ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، أي في الدنيا عقوبة عاجلة له. نعم، في كلام الجمع بين قوله لسنادي عاصفة وقوله سورة صدر وخال حيث أصاب. كلاما للأرض التي باركنا فيها في الموضع السابق قلتم نفس الموجود معنا هنا، لكن في زيادة هو بكثرة الأنبياء، وهي أرض الشام المباركة بكثرة الأشجار والأنهار والثمار. في الموضع السابق أحسن الله إليكم قلتم وهي أرض الشام التي بارك الله فيها بالخصب وكثرة الأنبياء وفرة الأنهار والأشجار. يعني هنا نضيف وكثرة الأنبياء أو تبقى كما هي؟ نعم الأنبياء، نعم أكرم هناك. جاء في بعض النصوص من جاء الله من طور سيناء وأشرق من جبال سعير واستعلن من جبال فاران، يعني جاء الله من طور سيناء بعث الله موسى هناك، وجاء الله من طور سيناء واستعلن أشرق من جبال سعير، جبال سعير في الشام، واستعلن من جبال فران محمد صلى الله عليه وسلم من جبال مكة. هذه في النصوص ما في التوراة والإنجيل، جاء الله من طول سيناء وأشرق من جبال سعير واستعلن من جبال فران. ما زال يعني هذا ما يعني الأنبياء هناك يعني مثل الأنبياء شوف كلام المفسرين. أحسن الله إليكم في الريح، أحسن الله إليكم، نقل القاسمي قول الزمخشري أن تكون رخاء في نفسها وعاصفة في عملها مع طاعتها لسليمان وهبوبها على حسب ما يريد ويحتكم آية إلى آية ومعجزة إلى معجزة. ثم قال في الانتصاف: وهذا كما ورد في وصف عصا موسى تارة بأنها جان وتارة بأنها ثعبان، والجان الرقيق من الحياة والثعبان العظيم الجافي منها، ووجه ذلك أنها جمعت الوصفين فكانت في خفتها وفي سرعة حركتها كالجان، وكانت في عظم خلقها كالثعبان، ففي كل واحد من الريح والعصا على هذا التقرير معجزتان، والله أعلم. طيب غيره البغوشي هنا قال وسخرنا وهي هواء متحرك الريح، وهو جسم لطيف يمتنع بلطفه من القبض عليه ويظهر للحس بحركته، والريح يذكر ويؤنث، عاصفة شديدة الهبوب. فإن قيل قد قال في موضع آخر تجري بأمره رخان والرخاء اللين، قيل كانت الريح تحت أمره، إن أراد أن تشتد اشتدت وإن أراد أن تلين لانت. تجري بأمره للعودة التي بعرفنا هذا فيه. طيب والحافظ والجرير يعني على قول البغوي إنها تكون رخان وتكون عاصفة على حسب أمره، والقول الثاني أنها في أولها عاصفة ثم تكون رخان، يعني في أول ارتفاع البساط كرسبة الطائرة مثلا في أولها ثم تستقر بعد ذلك. الحافظ ما تعرض إلى الأرض التي باركنا فيها. قال ابن الجوزي رحمه الله: ففيها قولان، أحدهما أنها أرض الشام، وهذا قول الأكثرين، وبركتها أن الله عز وجل بعث أكثر الأنبياء منها وأكثر فيها الخصبة والثمار والأنهار، والثاني أنها مكة، رواه العوفي عن ابن عباس، والأول أصح. نعم، هم قصة سليمان هناك، هذا كلام ابن الجوزي. حافظ ما لا حافظ ما تعرض للمسألة. جرير القرطبي أحسن الله إليكم، ابن جزي قال أحسن الله إليكم: رخاء أي لينة، أحسن الله إليكم. فإن قيل كيف يقال عاصفة وقال في صاد رخاء أي لينة، فالجواب أنها كانت في نفسها لينة طيبة وكانت تسرع في جريها كالعاصف فجمعت الوصفين، وقيل كانت رخاء في ذهابه وعاصفة في رجوعه إلى وطنه لأن عادة المسافرين الإسراع في الرجوع، وقيل كانت تشتد إذا رفعت البساط وتلين إذا حملت. يعني كلها محتملة، الله كل هذه الأقوال محتملة. قل بأنها في نفسها رخاء وعاصفها مثل ما قال الزمخشري، يعني جمعت من الوصفين. ليس بعيد هذا. نعم،

ابن كثير وكنا لهم حافظين. قال وقوله وكنا لهم حافظين أن يحرسه الله أن يناله أحد من الشياطين بسوء، بل كل في قبضته وتحت قهره، ولا يتجاسر أحد منهم على الدنو إليه والقرب منه، بل هو محكم فيهم، إن شاء أطلق وإن شاء حبس منهم من يشاء. ولهذا قال وآخرين مقرنين في الأصفاد. ضمنهم وكنا لهم، قال وقيل إيش كلام الحافظ، كنا إيش؟ قال وكنا لهم حافظين أي يحرسه الله، كأنه يقصد سليمان. نعم. أن يناله أحد من الشياطين بسوء، بل كل في قبضته وتحت قهره، ولا يتجاسر أحد منهم على الدنو إليه والقرب منه، بل هو محكم فيهم، إن شاء أطلق وإن شاء حبس منهم من يشاء. ولهذا قال وآخرين مقرنين في الأصفاد. لكن في الجمع كنا لهم، كنا لهم بصيغة الجمع. نعم. إيش مكان إيش؟ نعم. قال ومن الشياطين من يغوصون. يقول وسخرنا أيضا لسليمان من الشياطين من يغوصون له في البحر ويعملون عملا دون ذلك من البنيان والتماثيل والمحاريب. وكنا لهم حافظين، يقول وكنا لأعمالهم ولأعدادهم حافظين، لا يؤودنا حفظ ذلك كله. هنا الجمع، والباب إنه وكنا لهم حافظين لسليمان، يعني هنا لأعمالهم كنا لهم حافظين، يعني لا يعجزنا عامل لأعمالهم. من الآية بصيغة الجمع وكنا لهم لأعمالهم. هل في قراءة وكنا له؟ ما أعلم. نعم كنا لهم. نعم. ضمير هو الجمع، كنا لهم حافظين، كنا لهم حافظين. نعم. نعم. إذا كان يعود إلى سليمان وداود ذكر وقطب مع قل الجمع فيه دليل. نعم. إذا كان يعود ظاهره هنا في الآيات في سر سليمان. أو كنا حافظين لهم من أن يلمسوه بسوء. نعم قال حفظ كنا لهم بسرش كان في ضمير الجمع. الشيخ القرطبي قال وكنا لهم حافظين أي لأعمالهم. لأعمالهم. وقال الفراح حافظين لهم من أن يفسدوا أعمالهم أو يهيجوا أحدا من بني آدم في زمان سليمان. وقيل حافظين من أن يهربوا أو يمتنعوا، أو حفظناهم من أن يخرجوا عن أمره. وقد قيل إن الحمامة والنورة والطواحين والقوارير والصابون من استخراج الشياطين. إيش؟ وقيل إيش؟ وقد قيل إن الحمامة والنورة والطواحين والقوارير والصابون من استخراج الشياطين. استخراج إيش؟ من البحار؟ فلم إيه؟ كنا لهم حافظين. كنا جابة بالصف قيلة كذا. لا. لا الوسي ما تكلم عليها محمد الأمين. كنا لهم حافظين. مش السعدي شو محمد العثيمين. كنا لهم إشكال وكنا لهم لأعمالهم حافظين من أن يفسدوها. الشنقيطي قال: وقوله في هذه الآية الكريمة وكنا لهم حافظين من أن يزيغوا عن أمره أو يبدلوا أو يغيروا أو يوجد منهم فساد فيما هم فيه مسخرون فيما هم مسخرون فيه. وهذه المسائل الثلاث التي تضمنتها هذه الآية الكريمة جاءت مبينة في غير هذا الموضع، كقوله في الغوص والعمل سواء والشياطين كل بناء وغواص، وقوله في العمل غير الغوص ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، وقوله يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجبان كالجواب وقدور الراسيات، وكقوله في حفظهم من أن يزيغوا عن أمره ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، وقوله وآخرين مقرنين في الأصفاد، وصفة البساط وصفة حمل الريح وصفة جنود سليمان من الجن والإنس والطير كل ذلك مذكور بكثرة في كتب التفسير ونحن لم نطل به الكلام في هذا الكلام المبارك. وقوله لهم يتعلق بحافظين، واللام لام التقوية والتقدير، حافظينهم أي مانعينهم عن الناس. السادي قال كنا لهم يعني أعمالهم حافظين من أن يفسدوها الشياطين. نعم الشيخ سعودي الشيخان يقول وكنا لهم حافظين أي لا يقدرون على الامتناع منه وعصيانه، بل حفظهم الله له بقوته وعزته وسلطانه. طيب محتمل الحافظ لو كان كذلك قال لأعمالهم وكنا لهم حافظين إلى أعمالهم، وقال الفراء حافظين لهم من أن يهربوا ويتمنعوا أو حفظناهم من أن يخرجوا عن أمره، قال الزجاج كان يحفظهم من أن يفسدوا ما عملوا وكان دأبهم أن يفسدوا بالليل ما عملوا بالنهار. كلها نعم تدور على حافظهم من يفسدوا ويضيعوها، وكذلك سليمان أيضا عليه الصلاة والسلام الله يحفظه حافظ الله له. نعم سم أحسن الله عليكم. عيد حافظين أحسن الكلام عليها. أحسن الله عليكم. وكنا لهم أي لهؤلاء الشياطين المسخرين لسليمان حافظين، أي نحفظهم من الزيغ عن أمره أو الخروج عن طاعته أو أن يبدلوا أو يغيروا أو أن يوجد منهم فساد فيما هم مسخرون فيه، كما قال تعالى في سورة سبأ: ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، أي في الدنيا عقوبة عاجلة له. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. قلتم أحسن الله إليكم. ثم ذكر تعالى عبده ونبيه الصابر على البلاء أيوب عليه الصلاة والسلام، فقال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه، أي واذكر أيوب حين نادى ربه أني مسني الضر، وهو ما أصابه من ضر في جسده وأهله وماله امتحانا من الله له واختبارا، وهذا إخبار منه بحاله ووصف لها، إظهارا منه لشدة حاجته وفقره وفاقته لربه، فهو من باب الشكوى إلى الله وليس شكاية من بلائه وتسخطا من قضاء ربه. وفيه دلالة على حسن أدبه مع ربه تعالى، إذ لم ينسب الضر إليه تعالى، مع أنه كان بقضائه وقدره وجعل ما أصابه من الضر كالمس الخفيف

فبعث الله سحابتين فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض وأفرغت في الأخرى في أندر الشعير الورق حتى فاض. قال في الحاشية أخرجه ابن حبان والحاكم وابن أبي حاتم والثعلبي من طريق نافع بن يزيد عن عقيل عن شهاب عن أنس بن مالك. قال الحاكم هذا صحيح حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وقال أبو نعيم في الحلية غريب منها من حديث الزهري لم يروه عنه إلا عقيل أو عقيل ورواته متفق على عدالتهم تفرد به نافع. وقال ابن كثير في البداية والنهاية وهذا غريب رفعه جدا والأشبه أن يكون موقوفا وكذا في تفسيره. موقوف على أنس نعم موقوف على أنس لا مرفوع ها مرفوع الحديث لكن سيأتي كلام ابن كثير. هذا كلام من ابن كثير قال في البداية والنهاية هذا البداية وهذا غريب رفعه جدا والأشبه أن يكون موقوفا والأشبه نعم وكذا في تفسيره. وقال الهيثمي في المجمع رجال البزاري رجال الصحيح. وقال البصيري في إتحاف الخيرة إسناده صحيح. وقال الألباني في الصحيحة الحديث صحيح. هذا يحتاج على إيش؟ في أي كتاب هذا الحديث؟ ها موسوعة التفسير بالمأثورة موسوعة نعم مركز دراسات القرآن. في غير من الأحاديث نعم أحسن الله إليكم. ولهذا يوصف بأنه أيوب الصابر على البلاء ويضرب به المثل في الصبر. وأنت أرحم الراحمين أي وأنت يا رب أرحم من كل راحم ولا أحد أرحم منك لأن رحمته تعالى أكمل الرحمات وأوسعها وأعظمها فهو تعالى أرحم من الأم بولدها وأرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأنفسنا. فجمع في ندائه ودعائه بين إظهار فقره وفاقته إلى ربه وبين التوسل إليه بصفة الرحمة وأنه أرحم الراحمين. ومتى وجد المبتلي فجمع سبحانه أحسن الله عليكم فجمع في ندائه ودعائه بين إظهاره فقره وفاقته إلى ربه وبين التوسل إليه بصفة الرحمة وأنه أرحم الراحمين. ومتى وجد المبتلى هذا كشفت عنه بلواه. ولهذا قال تعالى فاستجبنا له أي فأجبنا له نداءه ودعاءه. والسين والتاء للمبالغة في الإجابة أي استجبنا دعوته بأثر كلامه. يعني أحسن الله إليكم دعاء أيوب جمع بين التوسل في حال المقام وتوسل بأسماء والصفات. يعني يقال ذلك بحالة ربي إني مسني الضر مثل قول موسى عليه السلام إني ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير لما سأل المرأتين قال ربي تولى إلى الظل وقال ربي إني لما زلت إلى مخير فقير. توسل بحالة ولا توسل بحالة مثل سيد الاستغفار اللهم أنت ربي وأنا عبدك. توسل في توسل بربوبية الله وتوسل بعبودية العبد لربه. اللهم أنت ربي وأنا اللهم أنت ربي وأنا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. كل هذا من التوسل. ثم جاء الدعاء أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء قال أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بنا وأبوء بذنبي يعني أقر وأعترف. كل هذا من التوسل. توسل بربوبية الله وتوسل بعبوديته لربه. توسل بإقراره بالنعمة وتوسل بإقراره بالذنب. ثم جعل أعوذ بك من شر ما صنعت. ولهذا كان السيد الاستغفار سيد الاستغفار. وهذا فيه كذلك أيوب توسل بحاله وتوسل بربوبية الله ربي ربي إني مسني الضر. نعم. جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا وهو يقول اللهم إني أسألك الصبر فقال سألت الله البلاء فسأله العافية. قال الترمذي حديث حسن. إيش هذا الحديث؟ قال وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو يقول اللهم إني أسألك الصبر فقال سألت الله البلاء فسأله العافية. هذا الترمذي قال الترمذي هذا حديث حسن. حديث حديث ضعفه الألباني. ها. حسن الله إليكم. في تحفة الأحوذي قال أي فاسأله العافية سألت الله البلاء أي لأنه يترتب عليه فاسأله العافية أي فإنها أوسع وكل أحد لا يقدر أن يصبر على البلاء وهذا إنما هو قبل وقوع البلاء وأما بعده فلا منع من سؤال الصبر بل مستحب لقوله ربنا أفرغ علينا صبرا. كلام من؟ في تحفة الأحوذي. إيش يقول؟ حسن الله عليكم. قال قال أي النبي صلى الله عليه وسلم سألت الله البلاء أي لأنه يترتب عليه فاسأله العافية أي فإنها أوسع وكل أحد لا يقدر أن يصبر على البلاء ومحل هذا إنما هو قبل وقوع البلاء وأما بعده فلا منع من سؤال الصبر بل مستحب لقوله ربنا أفرغ علينا صبرا. لكن يعني سؤال الصبر قبل هل فيه يعني نعم الحديث نعم ضعيف ضعف صح. أحسن الله. طيب فكشفنا أي فأزلنا ما به من ضر أي كل ما أصابه من ضر وذلك أن الله تعالى قال له كما في سورة صاد اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فقد أمره تعالى أن يضرب برجله الأرض ففعل فنبعت عين ماء فأمره أن يغتسل من مائها فزال بذلك كل داء كان في ظاهر جسده ثم أمره مرة أخرى على قول جمهور المفسرين أن يضرب برجله الأرض ففعل فنبعت عين ماء فأمره أن يشرب منها فزال بذلك كل داء كان في باطنه فأصبح سليما نقيا معافى ثم أغناه الله من فضله وجوده فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب. ثم أحسن الله عليكم. ثم أغناه الله من فضله وجوده فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى يا رب ولكن لا غنى بي عن بركتك. هذا من البركة في رجل جراد الحديث أو جراد خر عليه جراد خر عليه جراد من ذهب أو رجل جراد فيه دل على أنه إنسان إذا كان لا بأس أن يغتسل العريان إذا كان وحده ولا يراه أحد أو مغلق يكون في الحمام. النووي رحمه الله ذكر أنه يستحب له أن لا يخلع ثيابه حتى ولو كان وحده. هذا في قصة في موسى عليه السلام لما اتهمه بنو إسرائيل والله تعالى برأه لما اغتسل وجعل ثوبه

العلم أن الأنبياء معصومون من الأمراض المنفرة، لأنه هذا يعني يؤثر على عملهم واختلاطهم بالناس ويؤثر على دعوتهم. وهل هناك ما يعرف بأيوب المصري، وأن الناس خلطوا بين أيوب المصري وأيوب النبي؟ إيش؟ شيخنا أحسن الله إليك، سيدنا أيوب عليه السلام احنا درسنا انه ان الأنبياء معصومون من الأمراض المنفرة، وهذا يقول هنا انه أصيب بالجذام، فهل من توجيه في ذلك؟ أحسن الله إليكم. الآن أقول ابتلي وفي وقت ابتلائي ما كان اختلط بالناس. نعم. وهذا ابتلي في وقت تحل بالسراء والضراء، تحل بالسراء في وقت وبالضراء في وقت. في حال السراء اختلطها بالناس، في حال الضراء ما كان يختلط. الله أعلم يحتاج إلى حسن الله عليكم. شيخنا الزعم بأن القصة هذه في أيوب آخر غير أيوب غير أيوب النبي، هل هذا صحيح؟ لا، يعني ما يذكر بعضهم أن هذه القصة لأيوب آخر ليست لأيوب النبي، هل من يذكر هذا؟ ذكره بعضهم السنة لك، ذكره قبل قليل السؤال قبل المكبر. الله ما نص على أنه نبي وأيوب إذا دربه هو قصة على قصة الأنبياء، لكن بعضهم مثل إسماعيل وذا الكفر كما سيأتي فيها الكلام، أما أيوب من الأنبياء معروف وفي القرآن الكريم الملك فيه هو ابن إسحاق وعقب كل هدينا ونوح هدينا من قوم ذريته داود وسلمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نوح زكريا ويحيى وعيسى في سورة النساء وأيوب وإسماعيل نعم وأنه النبي سورة الأنبياء. نص الآية كذلك نعم أني مسني الضر، تدل على أن أيوب النبي هو نفسه الذي مسه الضر. نعم لا شك وعذاب، هذا ما في شك. وأيوة بعد ما ذكر هذا لا إشكال فيه، أما قول أنه أيوب النبي هذا كلام ليس عليه دليل مخالف لسياق الآيات. نعم ما دليل على هذا؟ هذا يقول يقول أحسن عليك أنه هذه القصة لأيوب المصري وأنه يختلف عن أيوب النبي، والآية أحسن عليك نصت أنه مسه الضر وأنه مسه الشيطان بنصب وعذاب. نعم الآية الأخرى، الآية لا شك الآية في أيوب النبي لا شك أيوب آخر. نعم وفق الله جميع طاعته وثبت وزنه وصلى الله على محمد وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك. هذا كان توجه عند بعض أهل العلم يقول إن كيف حالك؟ صباح الخير.